السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قول الحافظ عبد الغني المقدسي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه عمدة الأحكام، قال في باب الاستطابة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اشتمل على هذه الخصال الخمس التي هي من كمال النظافة والطهارة، ومن الفطرة التي فطر الله عليها الناس. فالختان هذا واجب في حق الذكور، لا سيما عند البلوغ، لأن الطهارة ما تتم ولا تكمل إلا إذا قطعت هذه الجلدة التي برأس الذكر، لأن بقية البول يبقى داخلها، فإذا لم تقطع لم تتم الطهارة، وإذا لم تتم الطهارة ما صحت الصلاة. فالختان إذن واجب في حق الذكور، لا سيما عند البلوغ. والأولى والأفضل أن الإنسان إذا رزق بابن يختنه منذ الصغر، فهو أيسر للابن وأيسر لأبويه في علاجه وسرعة شفائه بإذن الله. وأما الختان للنساء فهو طهرة طيبة إذا حصلت، وإذا لم يحصل فلا بأس بذلك، لأنه لا ما يترتب عليه شيء من أحكام الطهارة وصحة الصلاة. وأما قص الشارب فإنه أيضا من النظافة والكمال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: حشف الشوارب وأكرم اللحى، أهين الشوارب وأكرم اللحبة وأعف اللحى. فأخذ الشارب وتقصيره فهذا أيضا من الفطرة، وهو من كمال النظافة والطهارة ومن الجمال للرجل. إلا أن بعض الناس هداهم الله صاروا يعكسون الأمر، يطيل الشارب ويحلق اللحية عكس السنة تماما، فهذا وعياذ بالله يخشى عليه أن يكون مخالفا للسنة عمدا، فنسأل الله السلام والهداية. وقد قال بعض العلماء إن من إهانة الشارب حلقه، وعلى كل حال المهم إذا لم تحلقه أو تقصره كثيرا فعلى الأقل يكون قصيرا، لا يكون طويلا، لأنه ليس من السنة تركه يطول، بل هو من البشاعة في شيء. ثانيا أو ثالثا نفس الأباط، لأن ذلك أولا يضعف الشعر فيكون سبب في قلة الرائحة الكريهة التي توجد في الأباط. وأيضا لو أن الإنسان مثل ما يفعل بعض الناس يحلقه، فهذا أولا يزينه خشونة وقوة وأذية، ثم أيضا شدة الرائحة الكريهة، وهو مخالف للسنة. وأما حلق العانة فإنه أيضا من كمال النظافة، وهو كما علمنا من الفطرة، وحلقه بأي طريقة كانت على حسب استطاعة الإنسان ورغبته، إما بالموس وإما بالمواد الأخرى، هذه لا بأس بها. وأما تقليم الأظافر فإنه أيضا من الفطرة ومن السنة ومن كمال النظافة والطهارة، لأن إذا طالت منظرها بشع وسيء، وأيضا يجتمع تحتها من الأوساخ ما الله به عليم. فما أدري كيف يرضى بعض الناس لنفسه طول الأظافر وتربيتها مع ما فيها من البشاعة والكراهية. وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم قالوا أذن لنا ألا نتجاوز 40 يوما في إزالة هذه الأشياء، لأن إذا تجاوزت هذه المدة لا تطاق ولا تحتمل. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يطبق هذه الأشياء، لأنها وردت بحديث صحيح، وهناك حديث أخرى أيضا يذكر زيادة من الفطرة كذلك، مثل قوله انتقاص الماء، وهو المراد به الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق، لأن ذلك من كمال النظافة والطهارة. هذه الأشياء أرشد إليها عليه الصلاة والسلام لأنها مما فطر الله عليه الناس. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يروى أنه اختتن وهو ابن 80 سنة، ولعله أول من اختتن. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: والفطرة فطرتان، فطرة الباطن ويتنقيته وتطهيره بالإنابة والتقوى، وفطرة الظاهر ويتنقيته وتطهيره من الأقذار والأوساخ. الأولى أعدها: فطرة الباطن ويتنقيته وتطهيره بالإنابة والتقوى. نعم، يعني أن لأن الله عز وجل يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله عز وجل خلق الخلق كلهم على الفطرة، يعني بني آدم، كما يقول عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني لو تركوه على فطرته لعاش مسلما، لأن الله فطره على ذلك. لكن إذا كان أبواه كفار حرفوه عن فطرته إلى الملة التي هم عليها. فمن من الله عليه بأن أبقاه على فطرته ورزقه أبوين مسلمين اجتمعت له الفطرتان، فطرة التقوى والإيمان، والفطرة التي عاد هو يطبقها إذا عاش كما سمعنا في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال عليه الصلاة والسلام: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال رضي الله عنه: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث يدل أولا على احترام الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتقديرهم له، فإن هذا الصحابي الجليل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في طريق اختفى من أجل أن يغتسل لئلا يجالسه وهو جنب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد رآه، فلذلك سأله لما جاء: أين كنت؟ فقال: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال: سبحان الله. وهذه الكلمة يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام للتعجب وللإنكار على من فعل شيئا، إما أن يكون شيئا يعني محرم وشرك لا يجوز في حق الله، مثل ما قال الأعرابي لما قال نستشفع بالله عليك وبك على الله، فأنكر عليه وقال ويحك أتدري ما الله، لما لأنه لما قال ما سمعه يقول قال سبحان الله سبحان الله إنكارا وتنزيها لله، فقال إنه لا يستشفع بالله على خلق. ثم أيضا قد يقولها عليه الصلاة والسلام مثل ما قال لا لأبي هريرة تعجبا وتنزيها لله، لأنها أحسن لفظا يتكلم به الإنسان، فإنه يؤدي ما يريد من التعجب والإنكار الذي ليس إنكار منكر، لكنه لبيان أن ما فعله أبو هريرة ليس واجبا بأن يعني يجب عليه أن يغتسل قبل أن يجالس الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال إن المؤمن لا ينجس، يعني ليس بدنه نجس حتى لا يجوز أن تجالسنا، فإن النجاسة التي قد حصلت الإنسان بالجنابة نجاسة معنوية ليست حسية، يعني عرقه وريقه وبدنه طاهر، فالله عز وجل كرم المؤمن وكرم بني آدم أن خلقهم من طاهر وليسوا في الأصل نجسين، ولكن النجاسة التي تحصل إنسان بالجنابة أو بالموت إذا مات يغسل، هذه نجاسة معنوية ليست حسية، لذلك المرأة إذا حاضت حيضها في مكانها لكن بدنها طاهر، ولكن أيضا مع ذلك يجب عليها أن تغتسل إذا انقطع الحيض والنفاس، فهذا من فضل الله أن المؤمن لا ينجس، دليل على أن الكافر يعتبر نجس ظاهرا وباطن لأنه متلبس بالكفر والشرك ولا يتورع عن النجاسات الحسية ولا والمعنوية، أصلا هو كافر هو نجس، ولذلك قال المؤمن ما قال الآدمي لا ينجس. لكن على كل حال أن ما فعله أبو هريرة أمر محمود، لأنه يدل على احترام الصحابة رضي الله عنهم وتقديرهم للرسول عليه الصلاة والسلام بأن لا يجالسوه إلا على أحسن هيئة. وأما في المسجد فلا يجوز الإنسان أن يجلس أيضا وهو جنب، وقد ذكر بعض العلماء أنه لو توضأ لجاز ذلك، أما المرور عابر سبيل من باب يدخل ويخرج من الثاني فهذا لا بأس به، لأن النجاسة كما قلنا معنوية ولا يضر المسجد في شيء، مثل ما أذن لعائشة رضي الله عنها أن تأتيه بحاجته من داخل المسجد، فلما قالت يا رسول الله إنها حائض قال إن حيضتك ليست بيدك، كما أنه يدل هذا الحديث في الأصل على وجوب الاغتسال من الجنابة لأنه حدث أكبر ولا يكفي فيها الوضوء لصحة الصلاة، وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين ورضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين ورضي الله عنها أنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. هذان الحديثان متقاربان، وهما من روايات أمهات المؤمنين رضي الله عنهما، إلا أن بينهم بعض الألفاظ، فمثل ضرب يده بالتراب أو بالجدار هذا جاء ورد في حديث ميمونة ولم يرد في حديث عائشة. والمقصود منها من ضرب اليد بالتراب أو بالجدار من أجل قطع الرائحة لو وجدت في اليد، لأن التراب له رائحة تزيل ما قد يبقى في اليد من رائحة، وكذلك الجدار لأنه طين، والطين كذلك مع الرطوبة يزيل ما قد يكون قد علق باليد من روائح من أثر العرق ونحو ذلك. كذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ، لما غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة حتى أفاض الماء على رأسه بعد ذلك وغسل بدنه، لكنها لم تذكر أنه غسل رجليه في البداية، يعني لم يكمل الوضوء، لكنه لما فرغ من الاغتسال تنحى فغسل، يعني أبعد عن مكانه الذي كان يغتسل به فغسل رجليه. فقال العلماء رحمهم الله إن هذا يدل على أن مكانه في بيت عائشة قد يكون صلبا، لم يكن طين يذوب فيلوث الرجلين، فيكون قد توضأ وضوءا كامل واكتفى بذلك. وأما مكان ميمونة رضي الله عنها فلأن المكان كان رخوا ولينا، فلما جاءه الماء يكون سببا في أن يعلق التراب والطين بالقدمين، فرأى أن يكون غسل الرجلين في النهاية، ولذلك قال تنحى، يعني أبعد عن مكان الذي اغتسل به فغسل الرجلين، فهذا من أجل أن تبقى أقدامه نظيفة بعد الاغتسال لا يعلق بها شيء. وأما جملة صفة الغسل فإنهما متفقتان على ذلك، وهو أنه عليه الصلاة والسلام غسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء، يعني يميل الإناء فيغسل يده اليمنى ثم يأخذ باليمنى ويصب على اليسرى، وهذه سنة قبل أن تبدأ بالوضوء أو بالغسل إذا كنت تغتسل من ماعون. أما إذا كنت بالصنبور الموجود الآن فأنت تغسلها تحته، ثم غسل الفرج وتطهيره وما حوله، ثم الوضوء وضوءا كامل، يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل وجهه ويديه، يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم يفيض الماء على رأسه. معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وافر الشعر، فلذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا ويخلله بأصابعه حتى يصل الماء إلى وصول الشعر، ثم بعد ذلك يعم بدنه بالغسل، ولا شك أنه يبدأ بالأيمن ثم الأيسر تباعا للسنة. وكان يعجبه التيامن في وضوء في طهر في تنعله وترجله وفي طهره وفي شأنه كله، فلا بد أن يكون يغسل الجنب الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم بدنه مع دلك الجسم باليدين. ولا يلزم كثرة الماء، فإنه كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الآخر أنه كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، ويغتسل بالصاع مع وفرة شعره وحرصه على كمال الطهارة. ومع ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يسرب ويكثر من صب الماء، لكنه كان يتتبع جسمه بيديه ويدركه حتى لا يبقى بقعة لم يصبها الماء. فليس كمال الطهارة بكثرة صب الماء والإسراف فيه كما نفعل الآن. فالواجب علينا أن نحرص على اتباع السنة بكمال الطهارة والحرص على الاقتصاد والاقتصار على القليل من الماء بقدر الكفاية. هذا جملة الغسل الذي ورد في الحديثين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها زيادة أنها كانت أحيانا تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام بإناء واحد يغترفون منه جميعا، وهذا يدل على جواز اغتسال الرجل وامرأته بإناء واحد ولا بأس بذلك. ومن المعلوم أن الغسل هو طهارة الكبرى من الحدث الأكبر، وأنه لا يكفي فيه المسح والتساهل، لكن مع ذلك كما قلنا لا يشرع فيه الإسراف في الماء. وإلا فهو حتى لو لم يوجد الماء وحانت الصلاة وأيس الإنسان من وجود الماء يتيمم مثل تيممه للوضوء، فالله عز وجل قد شرع ويسر ولله الحمد. لكن إذا وجد الماء فيجب الغسل، إن كنتم جنبا فاطهروا. ومن كان عليه جنابة يحرم عليه قراءة القرآن سواء في المصحف أو عن ظهر قلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمنعه من قراءة القرآن إلا جنابة، كما أنه لا يجوز أن يلبث في المسجد بدون طهارة. وقد ذكرت لكم أن بعض العلماء يرى أنه لو توضأ لجاز له أن يجلس في المسجد، لكن على كل حال أنه من حق المسجد واحترامه أن لا يجلس فيه ولا يمكن فيه إلا وهو على طهارة كاملة، يعني من الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر فلا بأس بذلك، قد يكون الإنسان يطيل الجلوس لقراءة القرآن أو الذكر أو معتكف، قد لا يحصل الإنسان يكون دائما على طهارة، بل قد ينام في المسجد لا سيما إذا كان معتكفا. فعلى كل حال إذا كان إنسان على كمال الطهارة فهو أفضل وأكمل، وإلا فعلى الأقل أن يكون متوضئ. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا الحديث يدل أولا على أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء في من أحكام دينه ما يمنعه الحياء مهما كان مكانته، يسأل حتى يعمل على بصيرة. يجب أن يسأل عما خفي حكمه ليعمل على بصيرة. فعمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجوز للإنسان أن ينام وهو جنوب، أو يجب عليه أن يغتسل قبل أن ينام؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ فليرقد، يعني أنه من الأفضل على الأقل أنه يتوضأ ثم ينام، وإذا استيقظ يغتسل. لكن لا شك أنه كونه يتوضأ ويغتسل لينام على طهارة كاملة فهو أفضل، أولا ليقرأ ورده من الآيات والسور المشروعة، ثانيا ربما يستيقظ متأخر، فإذا جلس يعالج نفسه في الغسل قد يتأخر عن الصلاة، فكونه طاهرا وإنما عليه الوضوء فقط يكون أوفر للوقت وأيسر له. لكن من باب الجواز وعدم التحريم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، يعني لا بأس الإنسان ينام ولو لم يغتسل، لكن الأفضل أيضا أن يتوضأ، وربما كان وضوءه يشجعه على الغسل. قد يكون كون يقوم ثم يستنجي ثم يتوضأ يقول في نفسه إذا ماذا بقي، فيشجعه على إكمال الطهارة فيغتسل. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. هذا الحديث أولا يدل على فضل الصحابيات رضي الله عنهن، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن. فهذه المرأة لما أشكل عليها الحكم قد تحتلم، فهل تغتسل؟ فأزاحت عن نفسها الحياء من أجل السؤال بالمقدمة التي قدمتها، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. نعم، العلم ما يناله لا مستحي ولا متكبر. إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فالجواب صريح، قال نعم إذا هي رأت الماء. ليس مجرد أن ترى في المنام أنه حصل لها جماع فتغتسل، هذا حتى في حق الرجل. الماء من الماء، يعني الغسل بالماء مقابل خروج الماء، هذا في الاحتلام خاصة. الرجل لو رأى في المنام أنه يجامع ولكنه لما استيقظ ما وجد أثرا، لا رطبا ولا يابس، ما في شيء، هذا لا يجب عليه أن يغتسل، الماء من الماء. ولذلك الجواب واحد إذا رأت الماء، أما مجرد أن الإنسان رأى أنه فعل وفعل فهذا لا يوجب عليه الغسل. أما إذا كان قد حصل الجماع فإنه يجب أن يغتسل إذا حصل العلاج، إذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم ينزل، إذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم ينزل، فاليقظة غير المنع. فإذا الإنسان جامع ثم أكسل يعني لم ينزل فعليه أن يغتسل، أما إذا لم ينزل وإنما مجرد مداعبة وقد يحصل مذي مثلا فهذا لا يجب إلى الوضوء. ولكن العلماء أيضا ذكروا، قال إذا انتقل الماء أحس بأنه سينزل انتقل، لكن حصل مانع اضطراب وحركة ثم انقطع ولم يخرج. قال وجب عليه أن يغتسل ما دام انتقل من مكانه، فوجب عليه أن يغتسل لأنه قد يخرج شيئا فشيء. فإذا اغتسل فلو خرج بعد ذلك متسلسل لا يضر، إلا عليه الوضوء فقط. فعلى كل حال خلاصة الكلام منه إن كان في اليقظة وحصل جماعا وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وإما في المنام إن وجد ماء رطبا أو يابس وجب الغسل، وإلا فلا، سواء كان ذكرا أو أنثى، لقوله عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، وفي الحديث الآخر الماء من الماء. قال الشارح رحمه الله تعالى: أم سليم هذه من نساء الأنصار من ذوات العقل والدين، وهي أم أنس بن مالك، ومن فضلها أنها أخدمت ابنها النبي صلى الله عليه وسلم وابن 10 سنين. ولما خطبها أبو طلحة وكان كافرا شرطت عليه أن يسلم وأن مهرها إسلامه، فأسلم وتزوجها. ومن فضلها وعقلها ما ذكر في هذا الحديث، وقولها: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل جنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا الحديث يدل على طهارة المني، مني الآدمي، لأن الله عز وجل كرم بني آدم وخلقهم من طاهر، فهذا الماء الذي يخرج منه وإن كان يوجب الغسل فهو يكون سبب في حدث الأكبر، لكن ذات الماء طاهر، بدليل أنها قالت: كنت أفركه من ثوب رسول صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فالفرك ما يزيل جميع آثار الماء من الثوب، لأنه قد تشرب به وجف في داخله، إنما هي تفركه لإزالة الأشياء العينية الموجودة التي يمكن سقوطها مع الفرك. فلو كان نجسا ما كفى فيه الفرك. أما الرواية الأخرى التي تقول: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الماء فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، دليل على أنها أيضا أحيانا تغسله وأحيانا تفركه. فالجمع بين ذلك، قالوا: إن كان يابس فيفرك فركا ويكفي، لأن الأشياء الظاهرة العالقة بالثوب مع الفرك تسقط ولا يبقى له أثر ظاهر. وأما إذا كان رطبا فإنه يغسل، لأن الفرك لا يجدي شيء. وعلى كل حال يدل على طهارة المني وليس بنجس. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. قال أبي جعفر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قومه، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أمنا في ثوب. الحديث الأول فيه بيان ما مر ذكره علينا، وهو أن الإنسان إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. وقوله جهد يعني بلغ منها الجهد يعني في حالة الجماع. وشعبها الأربع قالوا يديها ورجليها. وفي الحديث الآخر إذا التقى الختانان وجب الغسل. أما الحديث الثاني فهو لبيان المقدار الكافي من الماء للغسل، فإنه سئل جابر رضي الله عنه عن الماء الكافي في الغسل قال يكفيك صاع، يقول للسائل يكفيك صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد يقولون ملء اليدين متوسطتين هكذا أربع مرة، المد ملء اليدين يعني الصاع ملء اليدين أربع مرات. فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فلما قال رضي الله عنه يكفيك صاع قال أحد الحاضرين ما يكفيني، فالتفت إليه ورد عليه فقال كفى من هو خير منك وأوفر شعرا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام معروف بوفرة شعره غالبا أنه لا يحلق رأسه إلا بالنسك حج أو عمرة. يعني كيف ترغب وتتجاوز ما يكفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحرص منك وأتقى منك وأحرص منك على كمال الطهارة، وكان يقتصر على أن يقتصر بالصاع، فلذلك نهره فقال كفى من هو خير منك، يعني كيف لا يكفيك اقتصد. فليس العبرة في كمال الطهارة بكثرة صب الماء والإسراف فيه، وإنما العبرة بأن يبلغ الماء البدن ولا يبقى بقعة لم يجري عليها الماء، مع الدلك وتحريك الجسم باليدين حتى يتفقد الأماكن الخفية من الجسم كالآباط ومثان الركبتين وتخليل الأصابع والأذنين، يعني ما بين الأذن والرأس والسرة، هذه الأماكن الخفية يجب الإنسان يتذكرها ويفتكرها عند الغسل حتى لا يصب الماء ثم يتمايل عنها يمين ويسار وتبقى هي بقعا ليصبها الماء. فإذا تفقد الإنسان جسمه مع رش الماء على بدنه كفى ذلك طهارة ولو لم يكثر من صب الماء. فالمد يعني ملء يديك تضعها في ماعون وتتوضأ به هذا يكفي إذا اقتصرت على ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. أما ما نفعله نحن الآن هذا يعد إسراف وزيادة في صرف الماء. والمهم أن الاقتصار على ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام إذا استطاع الإنسان فإنه أفضل وأكمل، والتوسط في الأمور خير. فلا تتساهل وتقصر في كمال الطهارة فيبقى بقعا لم يصبها الماء سواء وضوء أو غسل، ولا تسرف وتزيد فتتجاوز الحد المشروع، فخير الأمور أوسطها. الواجب على الإنسان أن لا ينسى أن يتفقد ما خفي من جسمه، وكذلك تخليل شعره إذا كان طويلا سواء لحيته أو رأسه، وتخليل الأصابع، هذا هو الواجب على الإنسان، فلا إسراف ولا تقتير. وإن وقد جاء في حديث أن أناسا يعتدون في الوضوء، الاعتداء هو الزيادة والإسراف في صب الماء واستعماله. قال رحمه الله تعالى: في لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. نعم، كان يغسل يعني يفيض على رأسه ثلاث مرات، وفي كل مرة يخلل شعره بأصابع عليه الصلاة والسلام حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، فهذا هو الواجب. وكذلك تخليل لحيته عليه الصلاة والسلام، ويروى أنه يأخذ كفة من الماء ويغسل به لحيته ويقول: هكذا أمرني ربي. فما أدري عد هذا في كل وضوء أو أحيانا عليه الصلاة والسلام. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلح ولاتنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: إذا كان المني طاهر والإنسان خلق منه، فلماذا نغتسل من الجنابة؟ لأننا أمرنا بذلك، وإذا أمرنا قل سمعنا وأطعنا. ما دام أن الله أمرنا بذلك وشرع لنا الاغتسال بالآيات والسنة، فعلينا نقول سمعنا وأطعنا، سواء كان المني طاهر أو غير طاهر، ما دام أمرنا سمعنا وأطعنا. يقول السائل: إذا فرك الإنسان المني بيده، هل لابد أن يغسل يديه؟ كيف؟ إذا فركه بيده هل يغسل يديه؟ يجب عليه أن يغسل يديه؟ إذا فرك المني كنت أفركه. نعم، إذا فركه وهو يابس ما يجب يغسل يديه، لأنه ما يعلق بها شيء. لو فركه وهو يابس ما يعلق بيديه شيء، يطير مثل الغبار، ما في شيء. يقول السائل: هل صحيح ما يقول بعض الناس لا حياء في الدين؟ لا حياء في الدين يعني لا حياء من السؤال، يعني لا حياء يمنعني عن ما يشكل علي في أمر ديني. فلا حياء ليس معناه لا، يعني الدين ليس به حياء، فإن الحياء من الإيمان. لكن مثل ما قالت أم سليم: إن الله لا يستحيي من الحق، فقدمت هذا يعني إن الحياة لا يمنعني من السؤال عن الحق، وهو كمال الطهارة. فلا حياة في الدين يعني لا حياة مانع، يعني لا يمنعك الحياة من السؤال عن دينك، فإن العلم لا يناله لا مستحي ولا متكبر. السلام عليكم. سؤال يقول: إنه ذهب إلى مكة في يوم عرفة بدون تصريح، فما حكم حجه في ذهابه؟ ما أدري، في يوم عرفة العلماء ما دام ولاة الأمر قالوا لا تحج إلا بتصريح، والعلماء قد أيدوا ذلك، فلا تسألني عنه، أنا لست من العلماء. السلام عليكم. سؤال يقول: أنه أجرى عملية تحويل مسار المعدة، يقول يخرج منه ريح أحيانا وهو يصلي، ويكون أحيانا بصفة دائمة، فما حكم صلاته؟ وش يحصل معه؟ خروج ريح أثناء الصلاة. إذا كان هذا شيء دائم ومستمر فهو بحكم من به سلس البول أو خارج آخر. إذا كان مستمر فعليه ألا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة تماما، إذا أذن يتوضأ ويحكم وضوءه، ثم بقدر الإمكان يحاول أن يمنع الخارج، لكن لو غلبه فلا بأس بذلك، لأن الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. لكن ما يتوضأ إلا بعد دخول الوقت تماما، ثم لا يضره ما خرج مثل سلس البول أو نزيف ونحو ذلك. إذا كان أحيانا فعلى كل حال، إذا كان الغالب أنه قليل يعني، فالواجب أنه إذا خرج معه شيء يخرج ويتوضأ يجدد الوضوء. أما إذا كان باستمرار أو الغالب هذا له حكم المصاب بالسلس، نسأل الله العفو والعافية. يقول السؤال: ما كان حلف أيمان متعددة هل يكفيه كفارة واحدة عن الأيمان؟ إذا كانت الأيمان على شيء واحد وكررها ولم يكفر فكفارة واحدة، أما إن كانت الأيمان على أمور على أشياء متعددة فلكل يمين كفارته. يقول السائل: هل يجوز الإنسان أن يتوضأ بعد أن يغتسل؟ إذا كان قد توضأ في البداية استنجى وتوضأ وضوءا كامل ولم يمس فرجه ولم يحدث فيكفي، هو على طهارة. أما إن مس فرجه أو أحدث لا شك أنه يتوضأ. يقول السائل: السلام عليكم، ما حكم ختان الإناث؟ إيش؟ ختان الأنثى. قلت أنا تكلمت، قلت ختان الأنثى مستحب سنة وليس بواجب، طهرة للإناث وليس بواجب. يقول: إذا كان الكافر نجس فهل يجوز الجلوس معه؟ الكافر نجاسته فيه في جسمه ولا عليك منه، إذا كنت إذا احتجت إلى مجالسته أو الشغل معه هذا ما عليك منه، نجاسته في مكانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.